حصريا على موقع دي جي كيمو .com. مبسوطاني خسرتك، مت بقلبي ودفنتك، حلوة الدنيا بغيابك، شفت الراحة من عفتك. يلجنت عبك بجنون، نقطة ضعفيها العيون، شفت السعادة بعدك، عايش حياتي وممنون. مبسوطاني خسرتك، مت بقلبي ودفنتك، حلوة الدنيا بغيابك، شفت الراحة من عفتك. يلجنت عبك بجنون، نقطة ضعفيها العيون، شفت السعادة بعدك، عايش حياتي وممنون. مبسوطاني خسرتك، مكتب قلبي ودفنتك، حلوة الدنيا بغيابك، شفت الراحة من عفتك. بين تعبي وياك، عذبت قلبي اللي يهواك، لكن الله عوضني واعطاني الظفر يسواك. محيتك انت وماضيك، نسيتك ما افكر بيك، روح ادور لامثالك، امثال زياده عليك. مبسوطاني خسرتك، مكتب قلبي ودفنتك، حلوه الدنيا بغيابك، شفت الراحه من عفتك. الحب الإدمان، وتغير ذاك الزمان، صرت بحياتي ولا شي، ما ظلت قيمة ومكان. كرمالك كل شي سويت، حربت الدنيا وضحيت، قل ما تستاهل حبي، صرت ماضي وتخطيت. مبسوطاني خسرتك، مكتب قلبي ودفنتك، حلوة الدنيا بغيابك، شفت الراحة من عفتك. حصرياً على موقع دي جي